بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقال يا بني أدخل إصبعك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال أي بني اسجد فما زال يقول اسجد حتى قام الآخر. هذا بالنهاية البراءة من أهل البدع، عدم توقيرهم، عدم الإلفات لهم، عدم السماح لهم بنشر بدعتهم في الناس. وعن ثالث الأمر لي قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القبر فتكلم فيه فقال له ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعن سلام ابن أبي نطيع قال رجل من أهل الأهواء لأيوب يكلمك بكلمة قال لا ولا نصف كلمة. وعن مؤمن ابن إسماعيل قال مات عبد العزيز ابن أبي داود وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا فقص الناس وجاء الثوري سفيان الثوري فقال الناس جاء الثوري فجاء حتى خرق السفوف والناس ينظرون إليه فجاوز الجنازة ولم يصل عليه لأنه كان يرمى بالإرجاء بوضعة الإرجاء. وعن سفيان الثوري قال من سمع من متبع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وعن سعيد الثوري قال مريض سليمان الثوري فبكى في مرضه بكاء شديدا فقيل له ما يبكيك أتجزع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فكلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. وعن سليم بن عياض قال من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وعنه قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وعنه قال إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن ذكر ابن الحارث قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت كفرا الحمد لله الذي أماته فأتها سيلي. وعن محمد بن أسلم قال من وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيذل به فيدخله الله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلمي وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين فلا طلبه إياه يعني من أمن على إيمانه طلبه الله هذا الإيمان. فقال الأوزاعي لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث كلمة من فتنته ارتيابا. وعن أجوبة قال لقيامي سعيد بن هبيب فقال ألم أرك معطل فقلت بلى فما له قال لا تجالسه فإنه مرجئي. قال أيوب وما صارته في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. هذه بعض النصوص يعني في ذهن أهل البدع وفي يعني معاداتهم. يعني مرت أيضا أصحاب المولاء والبراء في مراحل كثيرة في مكة وفي المدينة يشير إليها باختصار. يعني مع وقت مراحل الدعوة في مكة حينما أمروا بالبحث عن المشركين والصبر والإعراض عنهم إلى أن انتهت بنزول سورة الكافرون كل أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون إلى آخر السورة التي هي براءة من السن. أما في العهد المدني فقسم ثلاث مولات المسلمين في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون وتعرض المسلمين لسيد أهل الكتاب وسيد المنافقين فاكتسبت المولاة والبراء مظاهر كثيرة وتم القرآن العظيم ببيان هذه الأمور. فأما البراءة من المشركين فقال الله عز وجل براءة من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هو يعني الآيات المعروفة في سورة التوبة. من مظاهر البراءة من المشركين أن الله عز وجل منعهم من دخول المسجد الحرام إنما المشركون نجوا فلا يخرجوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أمر عليا أن يذهب وينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أيضا من مظاهر البراءة من المشركين منع نكاح المشركات. قال الله عز وجل: لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أيضا من مظاهر البراءة من المشركين منع المسلم من الإقامة في ديار الشرك بعد أن قامت دولة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء، أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين. أيضا بين القرآن البراءة من أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة هم بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، يعني اهتم القرآن بمخاطبتهم والبراءة منهم. فمن ذلك قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تكفرون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك نتيجة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فقال عز وجل يعني وما أكثر يعني ما يهتم الإنسان حينما يحاول واحدا من المسلمين فيفاجئ بأنه يعني لا يعتقد أن اليهود النصارى كفار، لأن كيف أن النصارى كفار؟ يقول له عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف يبين لهم الآيات في المنظر أن يؤفكون. فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أما المنافقون فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم علانيتهم وأن يصل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغهم بالقول البليغ إلى مشركهم، ونهاه أن يصلي عليهم أي أن يقف على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمأواهم جهنم وبئس المصير. ويقول سبحانه وتعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. من مظاهر الولاء والبراء أيضا في المرحلة المدنية أصل الموالاة بين المسلم وفريده الكافر إذا كان محابا لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤثرون من حاب الله ورسوله إلى آخر الآية. حين نزلت في أبي عبيدة عامر ابن الجراح حين قتل أباه عبد الله بن الجراح في يوم أحد، وفي أبي بكر حينما دعا ابنه للمبارزة في يوم بدر، وفي عمر حين قتل خاله العاص ابن هشام يوم بدر، وفي علي وحمزة حين قتلوا عتبة وصيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة يوم بدر وقيل غير ذلك. أما صور الموالاة المحرمة ومظاهرها، فمنها الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الصدق في كفرهم. هذه من أقبح صور الموالاة التي تهدد عقيدة المسلم، أن يفك في كفر الكافر أو لا يعتقد أنه كافر في هذا الشرك الذي ارتكبه، أو يعني يفك في كفره، أو تصحيح المسلم لأي مظهر من مذاهبهم الكفرية. أيضا من مظاهر ذلك التولي العام واتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه انتقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول ابن جرير رحمه الله: من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ليوليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منه انتقام، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتقاتلهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتثمروا العداوة، ولا تساويهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول ابن حزم رحمه الله: صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره لأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. يقول الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أيضا من صور الموالاة المحرمة الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، دون كتاب الله. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلما اتبعوا السحرة وتركوا كتاب الله كما يفعله اليهود وكثير من المنتسبين إلى الإسلام، فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكفار ببعض أنواع الموالاة فإسلامه أهل الباطل واتباعه في سير انفعالهم ومقالهم الباطل كان له من العقاب والذم بحسب ذلك. ايضا من ذلك ما يتقهم ومحطتهم، هذا ايضا من مظاهر يعني الموالاة المحرمة: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من القتل. من ذلك ايضا الركون اليهم الميل يسير. يقول الله عز وجل: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يقول فتبع يعني لا توجههم ولا تطيعوهم. خاطب الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام فقال: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم فهم قليل، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المناه ثم لا تجد لك علينا نصير. فاذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دينهم. ايضا من الموالاه المحرمه مداهنتهم ومجارتهم ومجاملتهم على حساب الدين. يقول الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما يعني اعظم ما وقع فيه المسلمين من مداهنه ومجامله على حساب اسلامهم، فاخذوا ينسلخون من دينهم شيئا فشيئا حتى لا يصلوا بالتعصب ولا بالتطرف وحتى يرضى عنهم هؤلاء الكفار الذين اخبر الله انهم لم يرضوا حتى يتورث المسلم ويتنجس بكفرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم كبرا بكبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جسر دفن لا تبع طويلة كما في الحديث. أيضا من ذلك اتخاذهم بطانة من دين المؤمنين، اتخاذهم بطانة من دين المؤمنين. البطانة الأكثر في الإنسان هي بطانة الملابس قريبة جدا من جسده، فكذلك الإنسان لما يوالى هؤلاء الكفار يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فكان بعض المؤمنين يفاصلون المنافقين، كانوا يفاصلون الصفاء يعني بينهم ويواصلون رجلا من اليهود، فنزلت هذه الآية يعني تحذيرا من ذلك. وبطانة الرجل خاصته تشبيه ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يقتبلون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة الله عن مجاطنتهم فقال لا يألو لكم خبالا، لا يألو لكم خبالا أي لا يقصرون ولا يفرقون جهدهم فيما يورثكم السر والفساد، ثم إنه ليقول ما يشق عليكم من الضر والهلاك. أيضا من الموالات المحرمة طاعتهم فيما يأمرون ويؤتون به، يقول عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، وقال عز وجل وإن الشياطين ليصل إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا من ذلك مجالستهم والدخول عليهم ويقتل دائما بآيات الله، فلذلك نهى الله عن مجالستهم فقال لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فيستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا جلستم جلستموهم يستقيم دين الله آيات علينا في فرعونه وجلستموهم فإنكم إذا مثلهم، يعني إن لم تقوموا عنهم في هذه الحالة. أيضا من ذلك توليتهم أمرا من أمور المسلمين كالإنارة والكتابة وغيرها، توليتهم بحسن يقولون وأطاع على المسلمين ولهم سلطان على أحد من المسلمين فإنهم لا يأمنه خلالا وتآمرا عليه. فالتولية صفيفة الولاية، التولية أو الولاية صفيفة الولاية لابد تؤدي إلى يعني تمثيل ونصرة، وتوليتهم فيه نوع من مناصرتهم ومحبتهم، فقد حسب الله أن من تولاهم فإنه منهم فلا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. هناك حادثة يعني مذكورة في أيام الملك الصالح، وهي في دولته نصراني يسمى محاضر الدولة أبا الفضل ابن دخان، ولم يكن في المذاكرين أمثل منه، كان حظا في علم الإسلام وبصرة في وجه الدين. بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده لرجل نصراني وخروجه من الملة الإسلامية، ولم يزل يكاتب الفرنجة بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها، وكان مجلسه مأمورا برسل الفرنجي والنصارى وهم مكرمون لديه وحوائجهم مقضية عنده، يعني تجد الواحد منهم وهو يمثل مش حتى يستخف عشان يعني يخليني في المكان، لا ده لا يصبر ابدا عن ان هو يحاول يمثل ما استطاع به المسلمين، لا يذهب في اي فرصه من الاذى كما هو معلوم. فكان مجلسه مامورا برسل الفرنج والنصارى فهم مقربون لديه وحوائجهم مقضية عنده ويصبر لهم الضيافات واكابر المسلمين محجوبون عن الباب لا يؤذن لهم، وإذا دخلوا لم ينتصف التحية ولا في الكلام. وحدث أن يسمع في مجلس الصالح الملك أكابر الناس من الكتاب والقضاء والعلماء، فجعل السلطان بعض الجماعة عن أمر أهدى به إلى ذكر مفاهيم النصارى، فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هو عليه من الأفعال والأخلاق، يعني يقول الجاحظ عليهم بيقول الخيانة 10 أجزاء 9 أجزاء منها في أهل الذمة. ويقول يعني بعض العلماء يعني حينما رأى أيضا في بعض هراح التاريخ الإسلامي تمكنهم من المسلمين، يقول بأبي وأمي باعت الأفهام أم باعت الأذهان أم باعت بأبي وأمي باعت الأحلام أم باعت الأذهان والأفهام، من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيامه إلا تكن أسلافهم فينا مسهوياتا فتلك فيهم أسلام. فده ليه قالوا كتاب يعني كتب يعني. أما الآن كتاب صحفيين وتعلمون في الدين كما تعلمون. فالمهم لما قال الملك هذا الكلام قال من جملة كلامه إن النصارى لا يعرفون الحساب. يعني إزاي بتعلمون كتبه وهم من يختلف الحساب إذا كان عندهم واحد زائد واحد زائد واحد سوى. يعني هم ما عرفوا الحساب كيف تعين لهم يعني كتبه. فهو يقول إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة لأنه يجعلون الواحدة ثلاثة والثلاثة واحدا. والله تعالى يقول فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأثر هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له كيف يجري حساب من جعل الواحد رب الورى تعالى ثلاثة. يعني كيف يجري الحساب. فكيف في النصارى كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان أو أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده. ويكون مع هذا أكثر النصارى يعني أمامة. وكلنا استخرج ثلاثة لأنهم دفع إلى السلطان دينارا وأثر لنفسه اثنين ولا سيما هو اعتقد ذلك قربة وهاديا. المقصود يعني أن يعني هذا أيضا من الموالاة وهو تمثيلهم وإعجابهم. من ذلك أيضا استئمانهم وقد صينه لله. يقول عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائلها ذلك بأنه قال ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا من الموالاة المحرمة الرضا بأعمالهم والتكفه بهم والتزين بدينهم ومنه البساطة لهم والصراحة وانطلاح الصدر لهم وإكرامهم وتقريبهم. فمن الموالاة المحرمة معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم. مثال ذلك امرأة ليث التي كانت يعني تعين قومها على ليث عليه السلام وتجنها على أبياته. فذلك أيضا امرأة ليث يعني كانت من أعداء الله سبحانه وتعالى. من الموالاة المحرمة مناصحتهم والثناء عليهم ونصر قبائلهم ونصر قبائلهم. أيضا من ذلك تعظيمهم بإطلاق الألقاب عليهم مثل السادة والختناء ومجاورتهم بالسلام إلى كله. أيضا التعظيم بأن الإنسان مثلا بعض الناس يعني يضع إيديه على رأسه أو على صدره إنه يعني محبته متمثلة في قلبه فيكون إلى صدره أو إلى رأسه وهو على رأسه من فوق. كل هذا من التعظيم المحرم لأعداء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الموالات المحرمة التثنى نعرهم في ديارهم في ديارهم وتطوير ثوابهم. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال لا تشركوا المشركين ولا تجامعوهم فمن سكنهم أي جامعهم فليس منا. أيضا من ذلك التآمر معهم ويعني الدخول في أحلاف معهم من أجل القضاء على المسلمين. وذلك واضح في خيانات الحكام يعني العرب ولا نقول المسلمين من بلاد المسلمين وتعاونهم مع الأعداء في القديم والحديث. في القديم حينما قال الشاعر محمود أبو الوفا لما خرج الإنجليز من مصر قال خرج الإنجليز الحمر فبقي الإنجليز السم. يعني ما تغير الأمر يعني كثيرا. أيضا من الموالات المحرمة أن يهرب مسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضا من المسلمين وحبا من الكافرين. ايضا من اقبع الموالاة ان ينطلق الانسان في هذه الاحزاب العلمانية او الالحادية والسنية والاشتراكية والقومية والماسونية ويبذل لها الولاء والحب والنصرة. نتفق بهذا الحد ونبدا ان شاء الله فيما بعد. فأتي عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي أنزل على هذه الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اتقى. له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. له الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الكبير. الحمد لله كافر السماوات والارض جاء للملائكه رسلا الى اجنحه المثنى والثلاث وارجاع. الحمد لله الذي خلقنا وعهده فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. الحمد لله معز الاسلام بنصره والنبي الشرك بقهره ومفرق الايمان بامره والمجيد النهل بفكره ومستبرد المسافرين بمكره الذي قدر الايام دولا بعدله وجعل العاقبه للمتقين بفضله واطال على العباد من طله وهفله الذي اظهر دينه على الدين كله القاه فوق عباده فلا ينازع والله على خليقته فلا ينازع والامن بما وقاء فلا يراجع والقاتل بما يريد فلا يدافع. احمده على انصاره واظهاره واعزازه لاوليائه ونصره انصاره ومطهر بيت المقدس من ابناس الشرك وارباره حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر اجهاره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شهاده من قلبه فأرضى به ربه وأشهد أن محمد عبده ورسوله رافع الستر وباخذ السر ورافض الإثم الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى وهرب به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عنده جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى وعلى خليفته الصديق الثابت. الخناديل وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل وتفقت السجادات وكثرت السجدات وتنزعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانزلت الكروبات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنين وخرس القسيسون وزال البوق وطابت النفوس وأقبلت السعود وأدبرت النفوس وعذب الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكبره الرافع والساجد والقائم والقاعد وامتلأ الجامع وسالت برقة القلوب المدامع ولما اذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كانت سادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال فلم يكن عين خطيب فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي من السلطان صلاح الدين الايوبي وهو في قبة الصخرة ان يكون القاضي محي الدين ابن الزكي اليوم خطيبه فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة غتر فيها طرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والامارات فافتتح هذه الخطبة بقوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم اورد تحميدات القران كلها على هذا النسق الذي ذكرناه فهذا يعني هذه عوده الى تاريخنا البعيد يعني رجعنا فيها يعني 24 و800 سنه الى الوراء وتوجهنا الى اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين المسجد الذي لا تسد الرحال بعد المسجدين الا اليه ولا تعقد الخناصر بعد الموت ليل الا عليه واليه اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصلى فيه بالانبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج الى السماوات ثم عاد اليه ثم سار منه الى المسجد الحرام على البراق وهو ارض المحشر والمنثل يوم التلاق وهو مقر الانبياء ومقصد الاولياء وقد اسس على التقوى من اول يوم ثم يعني نتجاوز ايضا مراحل من هذا التاريخ ونقترب قليلا من نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في سنة 680 حيث حدث أيضا حادث في بيت المقدس حينما عين السلطان العثماني السلطان عبد المجيد عين واليا وأمره بتعبير القدس في سنة 680 من الميلاد وهذا الوالي كان اسمه سالم باشا وكان هذا الوالي الذي عين من قبل السلطان قد أجاز وصلح لبعض الدول الأجنبية أن ترفع أعلامها على قنصلياتها في بيت المقدس لأنها كانت قد حاربت في جانب تركيا ضد روسيا القيصرية فمجرد أنه أراد أن يجامل هذه البلاد التي يعني ساعدت روسيا تركيا في حربها ضد روسيا القيصرية فأذن لهم في أن يرفعوا أعلامهم على قنصلياتهم في بيت المقدس فكان أنصار الأهالي ضده وهاجت الدنيا وماجت وأجبروا هذا الوالي على العدول عن هذا القرار فتيت الأعلام الأجنبية في القدس في الحال هذا أيضا من الحوادث التي يعني يذكرها التاريخ ونتذكرها نحن اليوم حين يعني نتذكر أيضا أو نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه فوزان رضي الله عنه يوتك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأسلة إلى قطعتها فقال قائل ومن سلة نحن يومئذ فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكن لكم غفاء كغفاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت فهذا هو الداء وهذا هو الدواء يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأسلة إلى قطعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ترك الغذاء الذي يكون فوق السيل بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم هذه المهابة التي يعني ردها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وأعز بها دين الله عز وجل لكن لما وقع هذا المرض في قلوب المسلمين وهو حب الدنيا وكراهية الموت صار نهبا للأمم لأن هذه الأمة لا عزة لها إلا بالإسلام يعني العرب بدون الإسلام يعني لابد أن يكونوا في مؤخرة الأمم لا يصلحهم إلا الإسلام فأي حل غير الإسلام والعودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينهضوا وهذا أمر قطعي دلت عليه يعني نصوص الكتاب والسنة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فلا إله إلا القرآن وإلا السنة وإلا الإسلام كما أنزله الله عز وجل وكما طبقته خير القرون يعني من هذه الأمة هذا الخوف الذي يعني تمثل في العزة الإسلامية التي بعثها صلاح الدين الأيوبي والتي تمتد حتى اليوم في نفسية الأوروبيين الهلع والخوف والجبن من أن يعود المسلمين إلى إسلامهم لأنهم حينئذ لن يكون لأعداء الإسلام أي طاقة يعني يواجهون بها المسلمين إن عادوا إلى إسلامهم فأقوى ما يخافون هو عودة المسلمين إلى الإسلام فلا بد من أخذ بكل الأسباب التي تحدث ويعني تدمر هذا السبب من أسباب القوة سواء بتسويف فهمهم للإسلام وتسويفه أو بالقهر والجبروت والتسلط أو غير ذلك من الأسباب التي نراها هذه الرهبة التي زالت من قلوب الأعداء من أمم اليوم يكفي أن نستدل على يعني خطرها عليهم ما نعلمه من الأمهات يعني في إيطاليا الأمهات في إيطاليا إذا أرادت الأم أن ترعب ابنها أو تخيفه فتقول له إذا لم تسكت سأتيك بصلاح الدين يعني هذا حتى اليوم يخافون من ذكر صلاح الدين ومن فهم صلاح الدين ومن منهج صلاح الدين رحمه الله تعالى الذي أدبهم وأعطاهم درسا لا ينسوه حتى اليوم فأداء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم لماذا؟ لأننا نطلب العزة في غير الإسلام ولا يقذفن في قلوبكم الوهن وقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت ف فكما ذكرنا الإسلام هو الطريق الصحيح لعودة هذه الأمة إلى يعني ما إلى سيرتها الأولى وإلى عزتها وإلى قوتها. في حديث يعني حديث في أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب فقال الصحابة قال يعني هذا كان قبل ما أن يسلم كان قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه فعائذ بن عمرو رضي الله عنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان فقال بعض الصحابة هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحح له فقال هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى فمجرد أن قدموا ذكر أبي سفيان وهو لم يكن قد أسلم بعد قدموا ذكره على ذكر صحابي مسلم جميل فلما قالوا هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم ذلك هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى فهذا أيضا مما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القصة المشهورة التي رواها الحاكم من طريق ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فأتوا على مخاضة يعني شبه البحيرة مثلا وعمر على ناقة فنزل عنها وقلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا تخلع نعلي وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتقود بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استفرحون أهل بيت المقدس يعني كان غاهدا لتسلم المدينة ما يسرني أن أهل البلد استفرحون فقال عمر الذي فتح بيت المقدس أول فتح فقال أول هذا اسم فعل بمعنى أتبجر أو أتوجع من هذه الكلمة أيه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته مثالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أغل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أغلنا الله بأي عصر ولا يطور أو مكان من الأمثلة إذا أراد المسلمون أن يعيدوا عزهم بغير الإسلام لابد أن يذلوا وهذه يعني قاعدة مقررة يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام أو بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وفي رواية أخرى يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وتفارقة السام وأنت على حالك هذه فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره هذا رجعي ابن عامر يرسله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قبل القادسية رسولا إلى رسل قائد الجيوش الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحريق هذا كله يجد ما هي مقاييس المسلمين وما هي مقاييس غيرهم فيعني زينوا لرسل مجلسه بالنمارق والزرابي الحريق وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة وعليه ثابه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة فقد جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة وترك وترس قصيرة ولم يزل ربعي راكبا هذه الفرس حتى داس بها على طرف البطار ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه فقال له ضع سلاحك فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال رستم إذن له فأقبل وتوجه على رمحه فوق النمارق فخرق عامته خرق عامة هذه النمارق فقال له ما جاء بكم ما جاء بكم فقال الله بتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن بيت الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام حينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تفت إلى ديار الإسلام وحواضره لتلقي العلم وذلك رغم ألف أهل يعني أهل الكنيسة ورجال الكنيسة كان أقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يتبعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حوادث نفسية في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم حتى تكون دون تأثرهم بالإسلام وبحياة المسلمين إذا دخلوا بلادهم ليتلقوا يعني العلوم التي يعني تفوق فيها المسلمين آنذاك. ولقد بلغ من حرص يعني هؤلاء وحرص الكنيسة على هذا أنها في ذلك الوقت أصدرت قرارا كنسيا تقول فيه إن هؤلاء السبان الرفعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين لنعلم أنهم لهذه كانت تبخر. فكان الرجل إذا عاد إلى قومه يبدأ كلامه بالإنجليزية أو الألمانية أو غيرها ثم يعني يكمل باللغة العربية حتى يكون ذلك مدعاة للفخر أنه سافر إلى بلاد المسلمين وتعلم من المسلمين ونطق بلغة المسلمين. فالضرب الكنيسة تقول إن هؤلاء السبان الرقعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين. هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات فرمان. يعني هذا أيضا من الملامح التي تبين إلى أي مدى وصلت عزة المسلمين وقوتهم حينما استمسكوا بالإسلام. هذا يعني موسى أو موسى ديان اللي هو كان وزير الدفاع اليهودي في بعض زياراته منذ زمن لقى يعني أحد الشباب المسلمين في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية مسلمة فصافحهم ذلك اليهودي بخبث يهودي غادر. لكن هذا الشباب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه أو أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فابتسم ديان الماكر وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا ولكن متى تفرد قائلا إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه عندها تقوم لكم قائلة وينتهي حكم إسرائيل. هذا أيضا يعني من قول ذلك اليهودي الماكر مما يعني يبين أن ويؤكد لنا هذه الحقيقة وهي أن المسلمين ليس لهم عز وليس لهم مخرج إلا يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا تتحقق فينا هذه النبوءة حتى نراجع ديننا وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. هذه في الرواية الأخرى يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قيل يا رسول الله فمن سنكم يومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وتراهيتكم الموت. نعود إلى ما كنا بصدده في بحث الولاء والبراء الذي يعني بدأنا فيه بعد انتهاء من تفسير سورة الكافرون. ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى بعض الصحابة أنه إذا نام أن ينام على خاتمتها فقال نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك بينا بعض حدود وملامح الولاء والبراء فيما مضى ثم نذكر مقتضيات الولاء والبراء. كما ذكرنا من قبل أن أصل الولاء الحب الولاء لا يأتي إلا ثمرة للحب وأصل البراء البغض ينشأ عن الحب والبغض اللذان هما سبب الولاء والبراء من أعمال الجوارح ما يؤيد صدق ذلك الحب أو يكذبه. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وفي الحديث أنت مع من أحبب. قال الحسن البصري رحمه الله لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، يعني لا يتعلق الإنسان بمحبة يعني الصالحين هو لا يعمل عملهم بل يعمل نصيب عملهم. فيقول الحسن لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمشي وتصبح وأنت على منهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ولاة الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الرادية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، يعني اليهود والنصارى يحبون، يعود يحبون موسى، النصارى يحبون عيسى، ولكن عيسى وموسى بريئان منهم ونحن أولى منهم، ونحن الذين قتلنا الله عز وجل بقوله وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين سفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوا عيسى على الإسلام والتوحيد هم المسلمين أو هم الحواريين والمسلمون في زمانه الذين آمنوا برسالته وصدقوا بنبوته ونصروه، أو هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. يقول اما رأيت اليهود والنصارى واهل الاهواء الردية يحبون انبياءهم وليسوا معهم لانهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار. وما اكثر المسلمين ايضا الذين يتغلون بمحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابعد ما يكونون عن سيرته وعن منهجه، فيذكرون من قولهم يقولون يا بختنا بالنبي يا بختنا بالنبي والنبي بريء منهم، يقعون السرى والبدع والمعاصي ما في حياتهم اي ملامح من ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو خير الهدي. هؤلاء اليهود النصارى قالوا نحن ابناء الله واحبائه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فمجرد الدعوة نحن ابناء الله واحبائه يا بختنا بالنبي، أو نحن نحب النبي، ومحبة النبي لا تكون إلا في المواويل والأغاني وال يعني ما هو معلوم من أحوال الكفرية أو جهلة المسلمين، فليست هذه هي المحبة، لكن المحب لمن يحب مطيعه. يعني علامة المحبة الانقياد والتشبه بالمحبوب ظاهرا وباطنا. هذه المحبة التي هي أصل الموالاة لها أقسام. فهناك محبة سرية، محبة تلقى صاحبها في السر، ودل عليها قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذه محبة المشركين لأندادهم ولآلهتهم ولأصنامهم ولأوليائهم، ولكن حال المؤمنين أنهم أشد حبا لله من محبة أصحاب الأوثان لأوثانهم. فهذه المحبة الشركية التي تناقض الإيمان من كل وجه. القسم الثاني من أقسام المحبة حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. أما المحبة الثالثة فهي المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية فمحبة الإنسان لماله وولده أو أهله، فهي إذا لم تشغل عن طاعة الله عز وجل ولم تكن تعين على محارم الله فهي مباحة، هذه محبة مباحة، محبة طبيعية. المحبة الطبيعية أن يحب إنسان طعاما معينا ملبسا، يحب ولدا أو أقارب أو كذا، فهذه المحبة إن لم تعن على معصية الله ولم تصد عن سبيل الله فهذه مباحة. أما القسم الرابع من أقسام المحبة هي حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، فهذه هي أوسط صور الإيمان، حب أهل التوحيد وحب المؤمنين وبغض اهل الشرك والبراءة من الكافرين، هذه هي اعلى مراتب الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي تفعر الايمان الحب في الله والبغض في الله، اي تفعر واقوى عرية من عرى الايمان. ايضا قال صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. ومن احب الله عز وجل المحبه الواجبه فلا بد ان يبغض اعداءه، ولا بد ان يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جهاد اعدائه. فيقول الله عز وجل: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كفا كانهم بنيان مرصوص. وقال عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم يؤمنون. وقال عز وجل في صفة عباده الذين يحبهم ويحبونه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أهل رقة ورأفة على من وافقهم في دينهم، وأهل غلبة وشدة على من خالفهم في عقيدتهم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال عز وجل في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه المحبة سيترتب عليها كما ذكرنا الولاء، ويترتب عليها حقوق للمسلم على أخيه المسلم. فمن ذلك الموده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. فليس للكافر ولا للفاسق ولا للمبتدع من هذه الموده الكامله نصيب. ايضا من ملامح هذه الموالاه النصره، مناصره المسلم مهما كانت جنسيته او لونه او لغته او اي شيء. يعني النصرة للأخي المسلم مهما كان جنسه أو لونه أو أرضه أو وطنه. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنين حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ رباهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، وهم يد على من سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فبين بعد ذلك حينما سأله الصحابة يعني هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فبين ان ذلك بالاخذ على يديه ان كان ظالما فان ذلك هي نصرته. وقال صلى الله عليه واله وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا قدره الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا ثم ثبت بين أصابعه الشريفة. صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. خلالنا نتأمل البنيان كيف يبنى البنيان، يبنى البنيان على أعمدة وأركان، ويكون أقوى البنيان، أقوى أجزاء البنيان الأعمدة والأركان، ففيها القوي وفيها الضعيف. الأركان دائما تكون أقوى ثم الضعيف يتسابق بعضه مع البعض، فهذا يكون كالحائط، البنيان يعني كالحائط. لا يتقوى المؤمن في أمر دينه اتبعوا في البنيه.